ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة والأخوات في مختلف الدول العالم، هذا هو اليوم التاسع من أيام الدورة التي أسأل الله أن يجعلها مباركة نافعة لعباده، موفقة مسددة خالصة لوجهه الكريم. ونبدأ من حيث وقفنا. قال المؤلف رحمه الله بعدما انتهى من البيان موقف أهل السنة والجماعة تجاه الصحابة، شرع في بيان موقف أهل السنة والجماعة تجاه أهل البيت النبوي. قال رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحبون الضمير يرجع إلى أهل السنة والجماعة، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيته. وقال أيضا للعباس عمي وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، يجفو من الجفاء، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذن هذه هي الفائدة الأولى، موقف أهل السنة والجماعة تجاه أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم يحبونهم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شرع المؤلف في بيان موقف أهل السنة تجاه أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. هذه هي فائدة ثانية من فوائد درس اليوم. قال: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به يعني من النساء، وعاضده على أمر ساعده على أمر الرسالة، وكان لها أي لخديجة منه أي من النبي عليه الصلاة والسلام المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. إذن هذا هو موقف أهل السنة والجماعة تجاه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: ويتبرؤون أي أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. الروافض يبغضون الصحابة ويسبونهم، أهل السنة يتبرؤون من هذه الطريقة. وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، يتبرؤون من طريقة هؤلاء وهؤلاء من طريقة هؤلاء، ويمسكون عما شجر بين الصحابة. هذه فائدة عظيمة. أهل السنة والجماعة لا يخوضون فيما شجر بين الصحابة، فيما شجر بين الصحابة لا يخوضون فيه، يمسكون عن هذا، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم أي في مساوي الصحابة منها ما هو كذب، ومنها يعني كذب موضوع مختلق، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، أي ومنها ما تلاعبوا به، والصحيح منه هم فيه معذورون، هم أي الصحابة فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون، وهم أي السنة والجماعة مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، وليجوز عليهم الذنوب في الجملة. طيب يجوز عليهم الذنوب، لكن لهم من السوابق أي الفضائل الماضية، والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منه إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. ليش؟ لماذا؟ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المدة هو ربع الصاع، من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو أتى بحسنات تمحوه، إن الحسنات يذهبن السيئات، أو غفر له بفضل السابقة، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة هي الحقيقية الثابتة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم بعض الصحابة قليل نذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله سبحانه وتعالى. بعدما أن انتهى شيخ الإسلام من بيان موقف أهل السنة والجماعة تجاه الصحابة، شرع في بيان موقف أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء، هل أهل السنة والجماعة ينكرون الكرامات ولا لا ينكرون؟ قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة، إذن هذا أصل من الأصول، ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، تصديق بكرامات الأولياء أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات من أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي الكرامات موجودة فيها في الأمة إلى يوم القيامة. ثم شرع شيخ الإسلام ببيان صفات أهل السنة والجماعة، قال: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نؤجله إلى درس الغد والأخير. إذن غدا عندنا صفات أهل السنة والجماعة إن شاء الله، وبيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتهلى بها أهل السنة. هذان الموضوعان أجلناهما لغد، ودرس غد إن شاء الله هو آخر دروس هذه الدورة المباركة إن شاء الله. وإلى ذلكم الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.